بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أصل باب يعمل عمل فعله سبعة. هذا الباب اسمه باب الأسماء العاملة عمل الفعل، الأسماء التي تعمل عمل الفعل. هنا قواعد ينبغي أن نعلمها قبل أن نشرع في هذا الباب المهم. هذا الباب من أهم الأبواب، وهو يشمل سبع مباحث، وقد تقدم معنا مرارا وتكرارا مصطلح اسم الفاعل، صح؟ ومصطلح اسم المفعول، والصفة المشبهة. وقلت كثيرا إن هذه الثلاثة سيأتي الكلام عنها بالتفصيل، صح؟ وها نحن قد وصلنا إليه بحمد الله، وهو مهم، وأهميته تكمن في أنه يكثر استعماله في كلامنا، ويكثر وروده في القرآن وفي السنة وفي الأشعار وفي استعمالات الناس. وتكمن أهميته أيضا أنه لم ندرسه في التحفة السنية مع أهميته، لكن التحفة السنية والآجر الرومية ونحوها هذه صنفت لمن؟ للمبتدئين، فلا يناسب ذكر ذلك، للمبتدئين، فلذلك يهمله من صنف في تلك المرحلة. ولكن ليس معنى هذا أنه ليس مهم، بل هو من أهم المهمات، أن يعرف طالب العلم الأسماء التي تعمل عمل الفعل. هنا قواعد سريعة نذكرها ونكتبها لأنها غير موجودة في الشرح. نقول: الأصل في العمل للفعل، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: الأصل أن الأسماء لا إيش؟ لا تعمل إلا ماذا؟ إلا إن شابهت الأفعال. إذا القاعدة الثانية نقول: الأصل في الأسماء عدم العمل إلا إذا شابهت الفعل. القاعدة الثالثة: الأصل في الحروف أنها كل الحروف تعمل؟ طيب ما النافية هل تعمل؟ لا النافية تعمل، همز استفهام تعمل. إذا الأصل في الحروف أنها لا تعمل إلا إذا شابهت إيش؟ إلا إذا شابهت الفعل. لأن نحن وضعنا القاعدة الأولى، القاعدة الأولى ما هي؟ الأصل في العمل للفعل. إذا أي شيء إذا شابه الفعل يعمل. إذا الأصل في الأسماء أنها لا تعمل إلا إذا شابهت الفعل. والأصل في الحروف أنها لا تعمل إلا إذا شابهت الفعل. نقول: الأصل في العمل الأفعال. فمثلا ضرب، هذا فعل، فطبيعي أن يعمل ولا لا؟ طبيعي، لا يسأل لماذا يعمل الفعل ضربة. ماذا يعمل الفعل ضربة؟ أيوة، يرفع الفاعل وينصب المفعول. إذا المصطلح عمل، ماذا نقصد بالعمل هنا؟ نقصد بالعمل أي عمل؟ عمل وظيفي ولا عمل سياسي ولا عمل نحوي؟ عمل إعرابي، نقصد به العمل الإعرابي. وما هو العمل الإعرابي؟ إما رفع أو نصب أو جر. طيب، هنا لا يأتي معنا الجزم، لأننا نتحدث عن ماذا؟ عن الأسماء التي تشبه الأفعال. وهذا البحث مختص بالأسماء الآن الذي سنبحثه. إذن القاعدة الأولى: أصل في العمل للأفعال. القاعدة الثانية: لا يعمل من الأسماء إلا إذا شابه الفعل. وهذا الباب هو لهذه القاعدة الثانية. هذا الباب، ما عنوانه؟ الأسماء التي تعمل عمل فعل، وهذا سندرسه بالتفصيل، وهو شرح لهذه القاعدة الثانية التي كتبناها. مثال ذلك: ضارب، يعمل وما يعمل؟ يعمل، لأنه يشبه الفعل إيش؟ ضرب أو يضرب. القاعدة الثالثة: الأصل في حروف أنها لا تعمل. ما النافية لا تعمل، ما المصدرية لا تعمل، لا النافية لا تعمل، همزة الاستفهام لا تعمل. إذن ماذا يعمل؟ يعمل من الحروف ما شابه الفعل. مثلا إن زيدا قائم، هذا الحرف عمل أم لم يعمل؟ عمل النصب والرفع. لماذا عمل؟ لأنه يشبه الفعل. ما هو الفعل الذي يشبهه إن؟ ماذا تفيد إن؟ التأكيد. إذن إن تشبه الفعل المضارع أكد يؤكد، يشبه الفعل وأكد. لأن لما قولي إن زيدا قائما معناه أؤكد قيام زيد، واضح؟ ليت زيدا قائما، ليت تشبه أي فعل؟ أتمنى، تشبه الفعل أتمنى، واضح؟ لذلك هذه الحروف الستة إن وأن وليت ولعل وكأن إلى آخره تسمى عند النحويين بالحروف المشبهات بالفعل، الحروف المشبهات بالفعل. هذه مقدمة يسيرة حول نظرية العمل، والذي يعمل يسميه النحويين بماذا؟ عامل، والذي تأثر بالعامل معمول، والعملية كلها تسمى بالعمل. إذا عندنا عمل وعندنا عامل وعندنا معمول، واضح؟ هذا ضارب زيدا الآن، أين العامل؟ ضارب، والمعمول متأثر زيدا، والعملية تسمى بالعمل، الكل يسمى بالمصدر يسمى بالعمل. وكم هي العوامل التي تعمل عموما، سواء كانت أفعال أو أسماء أو حروف؟ كم؟ لا، سبعة أسماء تعمل، لكن العوامل كلها سواء كانت أفعالا أو أسماء أو حروفا كم هي؟ نعم، يعني عندكم خلفية بها كم هي؟ لا. طيب، جمعها عبد القاهر الجرجاني في كتاب صغير جدا، كتيب صغير جدا وسهل، حتى بعض العلماء يدرسه الطلبة قبل الأجرومية، اسمه العوامل المئة. العوامل المئة. إذن كم عامل نحن عندنا؟ 100 عامل. طيب، هذه 100 ماذا تعمل؟ منها ما يرفع، ومنها ما ينصب، ومنها ما يجر، ومنها ما يجزم، ومنها ما يرفع وينصب، ومنها ما ينصب ويرفع، ومنها ما ينصب وينصب، واضح؟ ومنها ما ينصب مفعولا واحدا، ومنها ما ينصب مفعولين، ومنها ما ينصب ثلاثة مفاعيل، واضح؟ فهذه نظرية العامل مهمة جدا، وأهم ما كتب فيها كتاب عبد القاهر الجرجاني المسمى بالعوامل 100، وهو مهم وسهل وواضح. من درس قطر الندى لا يحتاج أن يشرح له العوامل 100، يأخذ العوامل 100 ويقرأه مباشرة دون شيخ، سيفهمه مباشرة، سهل، مجرد ترتيب للعوامل، وعليه شروح كثيرة، أفضلها شرح العلامة خالد الأزهري رحمه الله تعالى. نبدأ الآن في الكتاب. قال رحمه الله: أصل باب، يعمل عمل فعله كم؟ كم اسم يعمل عمل فعله؟ سبعة أسماء. سبعة أسماء شبهت بالفعل فتعمل عملها. الأول هو اسم الفعل. اسم الفعل اسم الفعل تقدم معنا في أول الكتاب أنه ما قبل علامة الفعل، عفوا، ما دل على معنى الفعل ولكن لا يقبل العلامة، ما دل على معنى الفعل ولكنه لا يقبل ماذا؟ لا يقبل العلامة. مثلا سؤال: ما علامة الفعل الماضي؟ لا، أحسنت، قبوله لتاء التأنيث الساكنة، جميل. فمثلا الآن لو نظرنا في المثال الأول الذي ذكره المصنف، قال اسم الفعل ك باب يعمل عمل فعله سبعة. اسم الفعل ك هيهات. هيهات اسم فعل ماضي. اسم فعل ماضي. لماذا حكمنا عليه بأنه اسم فعل؟ نقول لأنه يدل على المضي، يدل على أي زمن؟ زمن ماضي. لكن هل يقبل علامة الفعل الماضي؟ ما هي علامة الفعل الماضي؟ تأليف ساكنة. هل يقال هيهاتت هيهاتت؟ هل يقال هكذا؟ لا. إذن القاعدة تقول الكلمة إن دلت على معنى الزمن، إن دلت على على على زمن المضارع أو الماضي أو الأمر، دلت على معنى الفعل عموما، أي كلمة دلت على معنى الفعل ولم تقبل علامته فهي ماذا؟ فهي اسم فعل. فمثلا إن دلت على معنى الماضي ولم تقبل علامة الماضي فهي إيش؟ اسم فعل ماضي. دلت على معنى الأمر ولم تقبل علامة الأمر، اسم فعل أمر. دلت على المضارع ولم تقبل علامة المضارع، اسم فعل مضارع. صارت الأقسام كم؟ ثلاثة. طيب ما هي علامة الفعل المضارع؟ قبوله للم. جميل. جميل. فإذا جاءتنا كلمة لم تقبل لم لكنها تدل على المضارع، ماذا نحكم عليها؟ اسم فعل مضارع. مثل عليه المصنف بالمثال الثالث وهو قوله وي، سنأتي عليه. طيب إن دلت على الأمر ولم تقبل علامة الأمر، اسم فعل أمر. مثل عليه المصنف بصح. صح. إذا بدأ بالماضي ثم ثنى بالأمر ثم ثلث بالمضارع. صح اسم فعل أمر. لماذا؟ لأنه يدل على معنى الطلب والأمر. ولكن هل يقبل علامة فعل الأمر؟ لا. ما هي علامة فعل الأمر؟ دلالته على الطلب وقبوله ياء المؤنث المخاطبة، قبوله لياء المؤنث المخاطبة أو قبوله لنون التوكيد، واحد منهما، إما أن يقبل نون التوكيد وإما أن يقبل ياء المؤنث المخاطبة. هل صح يقال فيها صهن بالنون؟ لا. هل يقال فيها صهي بالياء؟ صهي بياء المؤنث المخاطبة؟ لا يصح. لكن هل يدل على الطلب؟ هل يدل على الأمر؟ يدل على الأمر. ما معنى صح؟ أسكت. إذن يدل على طلب سكوت. هيهات ما معناه؟ لا، معناها بعودة، يعني صار بعيدا. وبعودة يدل على أي زمن؟ الماضي. وي ما معنى وي؟ نعم، معناها أعجب. أعجب كلمة تعجب، ومعناها بالفعل بالفعل المضارع أعجب. واضح؟ مستعمل الآن ولا لا؟ مستعمل. أكثر من يستعملها النساء، أكثر من يستعملها النساء بالنسبة لنا، يعني عندنا في قطر أكثر من يستعملها في اللهجة العامية، يستعملونها النساء أكثر من الرجال، لكن يكسرون الواو، يكسرون الواو، يقولون وي وي بكسر الواو. طيب هل توجد لغة هكذا؟ لا أدري، نحتاج أن نرجع للمعاجم والقواميس، لكن القرآن نطق بها وي، وهي هكذا ذكرها المصنف، وي بفتح الواو. عندكم تنطقونها بالواو مفتوحة. جميل. في القرآن ماذا قال تعالى؟ نعم، موجود القرآن وي في سورة القصص في قصة قارون. أحسنتي. وي كأنه لا يفلح الكافرون. وي كلمة، وكأنه كلمة، كونه رسم في المصحف مشبوكا هذا شيء آخر. طيب هذا له كلام آخر، لكن هي كلمتان، وي كلمة وكأنه وكأنه كلمة. ومعنى الآية وي كأنه لا يفلح الكافرون، أي أعجب لعدم فلاح الكافرين. طيب إذا الآن القاعدة، كل كلمة دلت على معنى الفعل ولم تقبل علامته فهي اسم لذلك الفعل، فإن دلت على المضارع ولم تقبل المضارع علامة المضارع فهي اسم فعل مضارع، دلت على المضي ولم تقبل علامة فعل الماضي فهي اسم فعل ماضي، دلت على الأمر ولم تقبل علامة فعل الأمر فهي اسم فعل أمر. هذا معنى قول مصنف اسم الفعل كهيهاتة، هيهاتة معناها بعودة كقول جرير فهيهاتة هيهاتة العقيق ومن به وهيهاتة خل بالعقيق نواصل، وقال الله عز وجل هيهاتة هيهاتة لما توعدون، هيهاتة معناها بعودة أي أن هذا الشيء بعيد، هيهاتة زيد يعني زيد بعيد بعيد المنام، صح صح بمعنى اسكت، ومثال مستعمل عند العامية الآن عند العوام يستعملون صح بمعنى اسكت عند وهي موجودة عند البادية، ووي وي بمعنى أعجب، قال بمعنى بعد واسكت وأعجب، مثل بثلاث أمثلة بعد للماضي واسكت للأمر وأعجب ليش للمضارع، ثم بعد ذلك ذكر أحكام فعل اسم الفعل. قبل أن يذكر أحكامه نذكر إعرابه، لو قلنا مثلا هيهات زيد، هيهات زيد ماذا فعلت هيهات؟ عملت ولا ما عملت؟ ماذا عملت؟ رفعت زيد على أنه فعل. نقول هيهات اسم فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح لا محل من إعراب، وزيد زيد فاعل هيهات مرفوع وعلامة رفعه الضمة. صح صح يا زيد، صح اسم فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، ويا زيد يا حرف نداء زيد منادى، وهكذا. إذن هو اسم الفعل يعمل أو لا يعمل وهو يرفع الفاعل، يرفع الفاعل هذا عمله. طيب بعد ذلك ذكر أحكاما تخص اسم الفاعل. الحكم الأول، الحكم الأول أنه قال ولا ولا يحذف، لا يحذف يعني لا يحذف ويعمل في نفس الوقت، لا يحذف ويعمل في نفس الوقت، إذا حذف خلاص لا يعمل. فمثلا نعم لا يقال مثلا زيد، لا زيد ونقول إن زيد مرفوع باسم الفعل المحذوف تقديره هيهات، يعني لا يقدر اسم الفعل لضعفه لا يعمل إلا موجودا، لا يعمل ماذا؟ لا يعمل محذوفا، بخلاف من؟ بخلاف الفعل الذي هو أصله الذي قيس عليه وشبه به. اسم الفعل لماذا عمل؟ لأنه يشبه ماذا قلنا؟ الفعل، لا تنسوا هذا. طيب الفعل ممكن يعمل محذوفا أو لا؟ ممكن يعمل محذوفا، فما أقول مثلا زيدا وأقصد إلزم، إلزم زيدا، حذفت الفعل إلزم، واضح؟ فالفعل قد يعمل محذوفا، أما اسم الفعل لا يعمل محذوفا. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني قال ولا يتأخر عن معموله، عندنا عامل وعندنا معمول، الأصل أن يأتي من أولا؟ العامل ثم المعمول، هل يجوز أن يتأخر العامل عن المعمول في هذا الباب؟ الحكم الثاني قال ولا يتأخر عن معموله، يعني لا يقال إيش زيد، زيد هيهات، زيد إيش هيهات، على أن زيد فاعل إيش لهيهات. طيب قال وكتاب الله عليكم متأول، كتاب الله عليكم متأول، بعض النحويين جوز أن يتأخر العامل عن المعمول، العامل الذي هو من هو العامل في هذا الباب؟ اسم الفعل. جوز بعض النحويين أن يتأخر العامل أي أن يتأخر اسم الفعل عن من؟ عن من؟ عن معموله، واستدل بقوله تعالى كتاب الله عليكم، وزعم وهو الكسائي، زعم الكسائي أن عليكم اسم فعل. طبعا عليكم في اللغة العربية تأتي اسم فعل، تستعمل استعمالين عليكم، تستعمل عليكم جار ومجرور. أقول مثلا سلمت عليكم، فعليكم هذا جار ومجرور، على حرف جر وكاف ضمير مجرور، تمام؟ تستعمل عليكم أيضا بمعنى آخر، ونحن نستعمله نحن في اللهجة العامية كثيرا، وهو موجود في اللغة العربية كثيرا. يستعمل عليكم بمعنى آخر، عندما أقول لكم عليكم بالاجتهاد مثلا، ما معنى عليكم؟ أو عليكم كتاب النحو، أو عليكم القرآن، إلزموا. أحسنت. إذن تأتي عليكم بمعنى إلزموا، عليكم العلم يعني إلزموا العلم، عليكم القرآن، عليكم السنة يعني إلزموا القرآن والزموا السنة والزموا العلم، صح ولا؟ فعليكم تأتي بمعنى إلزموا، وإذا استعملت بمعنى إلزموا ماذا تكون؟ جار مجرور أم اسم فعل أمر؟ اسم فعل أمر. ما معناه؟ إلزموا، وإلزموا فعل إيش؟ فعل أمر. واضح؟ فيقول الكسائي كتاب الله عليكم، عليكم اسم فعل أمر معناه إلزموا، والمعنى إلزموا إيش؟ كتاب الله. ماذا حصل؟ تأخر العامل وتقدم المعمول، فعليكم عامل متأخر وكتابة هذا هو المعمول، ماذا حصل له؟ وما إعرابه؟ مفعول به مقدم، متأثر به عليكم، وفاعل عليكم مستتر تقديره أنتم. واضح؟ فهذه الآية الكريمة من سورة النساء حجة لمن؟ حجة للكسائي الذي جوز أن يتأخر العامل ويتقدم من؟ المعمول. واضح هذا؟ ابن هشام يخالفه وموافقه؟ يخالفه، ويرى أن هذه الآية متأولة، متأولة. يعني يقولون أولا عليكم ليس اسم فعل، وإنما هو إيش؟ جار مجرور، هذا رقم واحد. ثانيا نحتاج الآن أن نبحث عن عامل ينصب من؟ ينصب كتابة. قالوا العامل إيش؟ ها إيش نقول؟ سهل، أيوة نقول عامل مقدم تقديره كتب، كتب كتابة، مثل ضرب ضربا. إذن ما إعرابه؟ ضربته ضربا، كتبته كتابا، مفعول مطلق. جميل. إذن كتابة مفعول مطلق منصوب على نصب الفتحة وهو مضاف، والله مضاف إليه. من الذي نصب كتابة؟ فعل محذوف، والفعل يعمل محذوفا ولا لا؟ يعمل محذوفا، وصار المعنى كتب الله ذلك عليكم إيش؟ كتابا. كتب الله ذلك عليكم كتابا. واضح؟ فعليكم جار مجرور متعلقة بكتبة، وكتابة هذا مفعول إيش؟ مفعول مطلق. واضح هذا؟ والذي يدل على هذا التقدير الذي قدرناه، وهو مذهب البصريين طبعا، الذي يصحح هذا المذهب ويقويه ويرجحه، قوله تعالى في نفس السياق حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهات، في الآية التي قبلها الآية 23 من سورة النساء قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، صح؟ سرد المحرمات. ثم قال في الآية التي بعدها مباشرة والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء إلا ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. كتاب الله عليكم يشمل كل النساء المحرمات المذكورات، يعني بعد أن فرغ من سرد النساء المحرمات على الرجال، بعد أن سردها وبينها ماذا قال؟ قال هذا الحكم إيش؟ كتبه الله عليكم كتابا، وكتابا مفعول مطلق يفيد التوكيد، كتبه الله عليكم كتابا، والتحريم يستلزم الكتابة. لأنه لما قال حرمت عليكم يعني إيش؟ إيش يعني حرمت عليكم؟ يعني كتب عليكم. هذا التحريم يستلزم الكتابة، لأن أحكام الله عز وجل مكتوبة. على كل حال، فابن هشام رحمه الله يرى أن، وهو مع مذهب البصريين في هذا، أن كتاب الله عليكم لم يتأخر العامل عن المعمول، لأن أصلا نحن لا نسلم أن عليكم عامل أصلا، ولا نسلم أنه اسم فعل أمر، بل نرى أنه جار مجرور، ونرى أن كتابة ليس معمولا لعليكم، بل هو معمول لفعل محذوف تقديره كتب. هذا معنى قوله وكتب الله عليكم متأول، يعني ليس على ظاهره. هذا أي حكم؟ هذا أي حكم الثاني. الحكم الثالث، نعم، عليكم القرآن، صح، يجوز أن نأتي بحرف الجر، ويجوز أن نأتي بدون حرف جر. نقول عليكم زيدا، يعني إلزموا زيدا، عليكم القرآن، يعني إلزموا القرآن، ويجوز عليكم بالقرآن، يعني حسب العلم لا مانع من إدخال حرف الجر. نعم، لأن نحن لا نستعملها، لكن هي موجودة. نعم، طيب. الحكم الثالث قال ولا يبرز ضميره، يعني لا بد أن يكون اسما إيش؟ لا بد أن يكون ضميرا مستترا، مثل صح فيه فاعل مستتر غيره أنت. وأيضا إذا جاء فاعلا فإنه لا يكون إلا اسما ظاهرا، مثل هيهات زيد، زيد فاعل هيهات وهو اسم ظاهر. لكن هل يمكن أن أقول مثلا هيهات، مثلا نقول هيهات هو؟ لا. هيهات أنت؟ لا. ضميره لا يبرز، بل فاعله إما أن يكون اسما ظاهرا أو يكون ضميرا مستترا. الحكم الرابع قال ويلزم المضارع. إذا من أحكام اسم الفعل أن المضارع بعده يجزم، يجوز جزمه. قال ويلزم المضارع في جواب الطلبي منه، في جواب الطلبي منه. نكتب هذا المثال بجانبه، نكتب هذا المثال مثلا صح تستفد، صح تستفد. ما معنى هذا الكلام؟ اسكت تستفد. لا، ليس تستفيد، تستفد. هذا مثل ذاكر تنجح. نكتب بجانبه مثل ذاكر تنجح. إعراب ذاكر تنجح مثل إعراب صح تستفد. لو تذكرون ذكرنا في باب جوازم الفعل المضارع أن من الأشياء التي تجزم الفعل المضارع جواب الطلب، تذكرون هذا؟ ومثلنا عليه بقوله تعالى قل تعالوا أتلوا. هذا فعل إيش؟ أمر، هذا هو الطلب. طيب، وأتلوا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو، والفاعل أنا. طيب لماذا جزم أتلو مع عدم وجود حرف جزم قبله؟ نقول لأنه وقع جوابا للطلب. أين الطلب؟ تعالوا. فكأنه قال لهم تعالوا، فإن تأتوا ماذا يحصل؟ أتلو. واضح؟ مثل ذاكر إيش؟ تنجح. كأنني قلت ذاكر، فإن تذاكر تنجح. فتنجح ما إعرابه؟ جواب الطلب مجزوم، وعلم جزمه السكون. أين طلبه؟ إيش؟ ذاكر. الآن الشاهد ما هو؟ ذاكر فعل أم لا؟ فعل. لو وضعت مكان هذا الفعل اسم فعل، لو وضعت مكان هذا الفعل ذاكر، وضعت مكانه اسم فعل، ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع، ينفع. قال ويجزم المضارع في جواب إيش؟ في جواب الطلبي من إيش؟ منه، من؟ لا، أيوة، من اسم الفعل. ويلزم المضارع الذي يقع بعد اسم الفعل. ويلزم المضارع في جواب إذا وقع جوابا للطلبي منه، أي إذا للطلبي من إيش؟ من اسم الفعل. مثاله صح تستفد، تستفد ما أعرابه؟ جواب الطلب مجزوم وعلامة جزمه السكون، وعلامة جزمه السكون. أين العام؟ أين الطلب؟ صح. وصح اسم فعل أم فعل؟ اسم فعل. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز أن يكون الطلب ماذا؟ اسم فعل، وليس هذا الحكم خاصا بإيش؟ بالفعل. إذا نقول صح تستفد، صح اسم فعل أمر مبني على السكون، وفاعل صح ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وتستفد جواب الطلب مجزوم وعلم جزمه السكون. مثاله من شعر العرب، قول الشاعر نحو قوله مكانك ماذا يحصل؟ تحمدي. مكانك تحمدي، صح تستفد، كأنني قلت أسكت، فإن تسكت تستفد. مكانك، ما معنى مكانك؟ مكانك يا هند يعني إلزمي مكانك. جميل. إذا مكانك اسم فعل إيش؟ اسم فعل أمر بمعنى إلزم. مكانك زيد يعني مكانك يا زيد، يعني إلزم مكانك. مكانك هو هذا الشاعر يخاطب نفسه، والنفس مؤنث، إذا قال مكانك يعني أيتها النفس هو يخاطب نفسه، يقول مكانك يعني إلزمي مكانك، فإن لزمتي مكانك ماذا يحصل؟ تحمدي، تحمدي أو تستريحي. نقول مكانك اسم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، وتحمدي جواب الطلب مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والياء فاعل، أو حرف عطف، تستريحي معطوف على تحمدي، والمعطوف على المجزوم مجزوم علامة جزمه حذف النون من الأفعال الخمسة والياء فاعل. ما الذي حصل الآن في بيت هذا الشاعر؟ أنه جزم جواب الطلب مع أن الطلب عبارة عن اسم فعل، وهذا يدل على أنه يجوز أن يكون الطلب اسم فعل ولا يجب أن يكون فعلا. واضح؟ طيب الحكم الكامل الآن، انتهينا من الرابع. لا يحذف واحد ولا يتأخر اثنين ولا يبرز ضمير ثلاثة، ويلزم مضارع أربعة. الحكم الخامس والأخير قال ولا ينصب. ولا ينصب، من الذي لا ينصب؟ لا، هو قال ويلزم المضارع ولا ينصب، يعني لا ينصب المضارع، لا ينصب المضارع إذا جاء في جواب الطلب إذا كان اسم فعل. يعني لا يصح أن نقول نكتب عنده فلا يجوز صح فتستفيد، صح فتستفيد قياسا على إيش؟ لا، قياسا على باب درسناه في نواصل فعل مضارع، قياسا على ذاكر فتنجح. ذاكر فتنجح يجوز ولا لا؟ ذاكر فتنجح، ذاكر فعل أمر وهو الطلب، والفاء فاء إيش تسمى هذه الفاء؟ السببية. أحسنتي، لأن المذاكرة سبب للنجاح، فهذه الفاء تسمى بالفاء السببية. تنجح عند البصريين ما عربه؟ وهو الذي عربنا عليه دائما، فعل مضارع منصوب، وعلامة من الناصب له؟ أيوة، المضمرة وجوبا، فعل مضارع منصوب بالمضمرة وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة، وفاعل تنجح هو، تنجح أنت. تمام. ما الذي حصل؟ ذاكر فتنجح، نصب الفعل المضارع لدخول الفاء عليه وتقدم ماذا؟ الطلب. هل هذا الكلام ينسحب على اسم الفعل؟ يقول لا، يقول لا. يعني لو جاءنا اسم فعل أمر، اسم فعل أمر يدل على إيش؟ طلب. ثم جاءنا إيش؟ فعل مضارع، ودخل على الفعل المضارع الفاء السلبية، هل ينصب؟ لا ينصب. يعني لا يجوز أن نقول صح فإيش؟ فتستفيد. صح فتستفيد على أن تستفيد منصوب بأن إيش؟ بأن مضمرة وجوبا والفاء سببية وتقدمه طلب، هذا لا يجوز، وإنما هذا الحكم خاص بإيش؟ بالفعل وليس باسم الفعل. هذا معنى قوله ولا ينصب. بهذا نكون بحمد الله قد يعني أتينا على باب اسم الفعل. ننتقل، هذا هو الاسم الأول الذي يعمل عمل الفعل. صح فتستفيدوا، صح فتستفيدوا يرفع وجوبا ولا يجوز النصب، واضح؟ طيب، قال رحمه الله أصل والمصدر. إذن الاسم الثاني الذي يعمل عمل الفعل ما هو؟ المصدر. وهذا تقدم معنا ومثلنا عليه بقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة إيش؟ يتيما. يتيما مفعول به ليش؟ للمصدر. أين المصدر؟ إطعام. إذا المصدر يعمل أو لا؟ يعمل، يرفع وينصب، يرفع الفاعل وينصب المفعول، لكن بشروط. قال رحمه الله والمصدر كضرب وإكرام. ضرب مصدر إيش؟ ضرب، وإكرام مصدر أكرم. إذن مصدر الثلاثي ضرب ضربا، ومصدر الرباعي أكرم إكراما. فأراد المصنف رحمه الله أن يمثل لمصدر الثلاثي ومصدر الرباعي، فمثل للثلاثي بضرب يقال ضرب ضربا، ومثل للرباعي بأكرم إكراما. طيب، وتفاصيل أوزان المصدر هذه تدرس في علم الصرف إن شاء الله. طيب، هل يعمل المصدر مطلقا أم بشروط؟ بشروط. نرقم هذه الشروط: إن حل محله فعل مع أن أو ما، هذا واحد. إن حل محله فعل مع أن أو ما، هذا واحد. ولم يكن مصغرا، اثنين. ولا مغمرا، ثلاثة. ولا محدودا، أربعة. ولا منعوتا قبل العمل، خمسة. ولا محذوفا، ستة. ولا موصولا من المعمول، سبعة. ولا مؤخرا عنه، ثمانية. هذه شروط، وهي وإن كانت كثيرة لكنها سهلة ومختصرة وواضحة إن شاء الله. الشرط الأول يقول إن حل محله فعل مع أن أو ما، مع أن ألف أو ما باء. يشترط حتى يعمل مصدر أن يصح أن نحذف المصدر ونضع مكانه ماذا؟ إن حل محله فعل. فعل، لا ننسى دائما هذه القاعدة أن هذه الأسماء إنما عملت لأنها حلت وتشبه الفعل. فيشترط حتى يعمل مصدر أنه يجوز أن نحذف المصدر ونضع مكانه إيش؟ فعل. وهذا الفعل على شكلين: ألف أن يكون معه أن، باء أن يكون معه ما. أن المصدرية وما المصدرية. أي أن؟ أن المصدرية. وأي ما؟ ما المصدرية. ما معنى ما مصدرية وأن مصدرية؟ أي التي تحول الفعل إلى مصدر. أعجبني أن ضربت، يعني أعجبني الضرب. أعجبني ما فعلت، يعني أعجبني الفعل. فهذه تحول الفعل إلى ماذا؟ إلى مصدر، لذلك تسمى أن مصدرية وما مصدرية. إذن الشرط الأول أن يجوز أن يحل، أن يصح أن يحل محله فعل إما مع أن أو مع ما. مثلا تقول مثال ما حل محله فعل مع أن، نقول طبعا المثال موجود كله في الشروح في الشرح. أعجبني ضربك من؟ أعجبني ضربك زيدا. أعجبني أعجب فعل ماضي، والنون للوقاية لا محل معراب، والياء الياء لا أعجبني أنا، فإعجاب وقع علي أنا، مفعول. طيب، ضربوا فاعل من؟ فاعل أعجب، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. وضربوا مصدر أم لا؟ مصدر. والمصدر يعمل عمل فعله ويحتاج إلى شيئين: يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مفعول. أما فاعله فقد أضيف هو إليه، فماذا قال؟ ضربك، ضربك، ضرب من؟ ضربك أنت، وأنت من؟ أنت الفاعل، أنت فاعل الضرب. فأضيف المصدر إلى ماذا؟ إلى فاعلهم، إلى مفعوله، إلى فاعله، فاعله من حيث المعنى، وكذلك من حيث الأصل، من حيث الأصل هذا فاعل. مثل أنا أقول خلق الله الناس، خلق الله الناس، الناس ما إعرابه؟ مفعول به. طيب من الخالق؟ الله. فالمصدر هنا أضيف إلى من؟ إلى فاعله، خلق الله الناس، واضح؟ فهو مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا ومعنى. طيب معلش هذا يمكن جديد شوي لكن سيتضح لكم إن شاء الله مع كثرة تكراره. طيب ويجوز أن أعكس، أن أضيف المصدر إلى ماذا؟ أيوة إلى مفعوله، وأترك الفاعل إيش؟ أتركه ماذا؟ على أصله. إيش يكون الفاعل؟ مرفوعا، خلق الله الناس. طيب أضيف الخلق إلى الناس وأترك الفاعل مرفوعا بعده، إيش نقول؟ خلق الناس الله، خلق الناس الله، الله ما إعرابه؟ فاعل، فاعل الخلق، لأن خلق مصدر. طيب وقد أضيف المصدر هنا إلى ماذا؟ إلى مفعوله. هذا سنفصله بعد قليل إن شاء الله أكثر، لكن الآن فهمنا أن المصدر قد يضاف إلى الفاعل وقد يضاف إلى المفعول. فإذا أضيف إلى الفاعل بقي المفعول منصوبا، وإذا أضيف إلى المفعول بقي الفاعل مرفوعا. طيب أعجبني ضربك زيدا، أضيف المصدر إلى ماذا؟ إلى الفاعل، وبقي المفعول منصوبا. إذن نقول ضرب هذا مصدر، وفي نفس الوقت هو فاعل لأعجب، ومتأثر هو له، يعني يتنازعه شيئان، هو من جهة فاعل لمن؟ فاعل لأعجب، ومن جهة أخرى هو أيضا عامل، واضح؟ هو أيضا عامل يريد مفعولا ويريد فاعلا. لا لا لا نحتاج إلى ضمير مع وجود اسم الظاهر. أنا الفاعل. نعم. أنا الفاعل. لا أنت معجبة بالضرب، أنت أعجبت بالضرب، فالضرب هو الذي فعل العجب، صح؟ والعجب وقع عليك أنت، أعجبني الضرب، هذا أصل الجملة، أعجبني الضرب، يعني أعجب الضرب إياي، أعجب فعل والضرب فاعل وإياي المفعول، واضح؟ مش واضح؟ طيب أعجبني ضربك زيدا، أعجب فعل ماضي والنون الوقاية والياء مفعول، وضربه فاعل أعجب مرفوع عند رفع الضمة، وهو في نفس الوقت مصدر يعمل عمل فعله، وهو مضاف والكاف مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله. زيدا مفعول به لمن؟ لضرب، منصوب على نصبه الفتحة. عمل ولا ما عمل المصدر؟ عمل. لماذا؟ لأنه يجوز أن نحذف الفعل عفوا، يجوز أن نحذف المصدر ونضع مكانه من؟ فعل مع أن، فنقول أعجبني أن ضربت من؟ زيدا. أعجبني أن ضربت زيدا، واضح هذا؟ هذا وضعنا مكانه فعل ماضي. نستطيع أن نضع مكانه فعل إيش؟ مضارع، نقول يعجبني أن تضرب زيدا، يعجبني أو أعجبني أو يعجبني أن تضرب زيدا، ماضي أو مضارع لا يهم، المهم أن يصح أن تضع مكانه فعلا، وهذا الفعل يكون مقرونا بأن المصدرية. أحيانا ما نستطيع نضع أن، سنضطر أن نضع بدلها ما المصدرية. وهذا متى؟ إذا كان الحدث يدل على الحال، الحال يعني متى؟ الآن، ليس ماضيا ولا مستقبلا. هنا لا نستطيع أن ندخل أن نأتي بأن. مثلا انظر مثال المصنف الثاني، قال والثاني نحو يعجبني ضربك زيدا متى؟ الآن. يعجبني ضربك زيدا الآن. ضرب هذا المصدر عمل أضيف إلى فاعله ونصب ماذا؟ نصب مفعوله. هل يصح أن نضع مكانه فعل مع أن؟ لا، لأن لو وضعت مكانه فعلا مع أن سأقول يعجبني أن ضربت، ضرب فعل إيش؟ ماضي، والحدث متى حصل؟ الآن، صح؟ فحصل إيش؟ تضارب وتناقض. ولا يصح أيضا أن أضع مكان ضرب تضرب، فلا يصح أن أقول يعجبني أن تضرب، أن تضرب، لأن أن تضرب تدل على حدث سيقع متى؟ في المستقبل، صح ولا؟ والحدث متى حصل؟ الآن. طيب فما الحل؟ قالوا الحل أن نأتي بأداة تدل على المصدر ولكنها لا تفيد لا الماضي ولا الاستقبال، وإنما فقط تدل على المصدرية، وهي ماذا؟ وهي ما. فنقول يعجبني ضربك زيدا الآن، يصح أن نقول يعجبني ما تضرب، يعجبني ما تضرب زيدا الآن، يعني يعجبني ضربك زيدا الآن، هذا معناه. كقوله تعالى وضاقت عليكم الأرض، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بما رحبت، ما هذه إيش؟ مصدرية، فتحول فعل رحبة إلى فعل مصدر فيصبح التقدير وضاقت عليهم الأرض برحبها، يعني بسعتها، بسعتها. طيب ودوا ما عنتم، ما مصدرية، فتحول العانتة إلى مصدر ويصبح التقدير ودوا عنتكم، ودوا عنتكم. نعم. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، ما هو الشرط الثاني حتى يعمل مصدر؟ ها؟ ولم يكن مصغرا. ضرب مصغرا مكبر؟ يعجبني أعجبني ضربك زيدا الآن، ضرب مصغر أم مكبر؟ مكبر. لو صغرناه وقلنا ضريب يعمل؟ لا يعمل. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث ولا مضمرا. أعجبني ضربك زيدا الآن، ضرب هذا مضمر أم اسم ظاهر؟ اسم ظاهر. لو كان ضميرا هل يعمل؟ لا يعمل. هذا الشرط كم؟ الثالث. الرابع أن لا يكون محدودا. كيف يعني أن لا يكون محدودا؟ لو قلت مثلا أعجبني ضربتك زيدا، أعجبني ضربتك، ضربة، ضربة هذه محدودة أو لا؟ محدودة في أنها كم؟ واحدة، فلذلك لا يعمل، لابد أن يكون عاما لا يحدد فيه ضربة واحدة ولا ضربتين، واضح؟ لابد أن يكون مفتوحا عاما وليس محدودا. أعجبني ضربتك، ضربتك يعني ضربة واحدة، فهذا لا يعمل، لم يسمع عن العرب هذا. ضربك الله أعلم لا أدري، الله أعلم. طيب هذا الآن الشرط كم؟ ولا محدودة. الشرط الذي بعده ولا منعوتا قبل العمل. من شروط عمل المصدر أن لا ينعت قبل العمل، لكن بعد العمل ينعت عادي، لكن قبل أن يعمل لا يجوز. مثلا لا يجوز أن نقول، انظروا هذا المثال في الشرح، أعجبني ضربك الشديد زيدا، أعجبني ضربك الشديد، نعت الضرب بأنه شديد قبل أن يعمل النصب في من؟ في زيد، هل هذا يجوز؟ لا. لا يجوز. لا يجوز أن يكون المصدر منعوتا قبل أن يعمل النصب مثلا في زيد. أعجبني ضربك الشديد زيدا، أعجب فعل ماضي، النون وقاية، الياء مفعول، ضرب فاعل وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، من إضافة المصدر إلى فاعله. الشديد صفة للضرب، وصفة المرفوع مرفوعة رفع الضمة، وزيدا مفعول به. هل هذا التركيب يجوز؟ لا يجوز. طيب نصحح هذا الأسلوب، ماذا يجوز؟ نؤخر النعت، لأننا نحن قلنا لا يجوز أن يوصف قبل العمل، لكن بعد العمل يجوز. ماذا نقول؟ لا، أعجبني ضربك زيدا الشديد. أعجبني ضربك زيدا الشديد، فالشديد يكون نعت لمن؟ نعت لضرب وقد تأخر، وهذا لا بأس به، هذا يجوز. واضح؟ نعم. الله أعلم هل هو محل إجماع أم هو رأي ابن هشام، الله أعلم. أعجبني ضربك الشديد زيدا عند ابن زيد، لزيد. لا، ظهر أيضا أنه لا يجوز، لأن في الحالتين هو معمول، سواء نصب أو جر، هو معمول، هو متعلق بضرب، لا يجوز. لو قلت لزيد، طيب هذا جار مجرور متعلق بمن؟ متعلق بضرب، إذن ضرب عامل تعلق به جار مجرور، لا يجوز. نعم. هذا الشرط رقم كم؟ 5. السادس، ولا محذوفا، يعني إذا حذفنا المصدر فإنه لا يعمل إيش؟ لا يعمل في الجملة، بخلاف من؟ بخلاف الفعل، وهذا تقدم معنا قبل قليل في اسم الفعل. اسم الفعل لا يعمل محذوفا، كذلك المصدر لا يعمل محذوفا، لابد أن يكون موجودا في الجملة. أما أن أقول هذه الكلمة مفعول به لمصدر محذوف، هل يجوز هذا؟ لا، لكن مفعول به لفعل محذوف يجوز. يجوز. لذلك أبطل ابن هشام وغيره لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله هذا جار ومجرور، طيب أين عامله الذي تعلق به؟ محذوف، صح؟ هل نقدر العامل اسم أم نقدره فعل؟ نقدره فعل، نقول التقدير اقرأ بسم الله، لكن أن أقول مثلا إن التقدير مصدر محذوف، تقديره قراءتي بسم الله، هل يجوز هذا؟ لأنه جعلنا العامل مصدرا إيش؟ محذوفا، والمصدر إذا حذف فإنه لا يعمل. الشرط إيش الآن؟ السابع، ولا مفصولا من المعمول. يعني من شروط المصدر ألا يكون مفصولا عن معموله، ألا يكون مفصولا عن معموله. مثلا في سورة الطارق، يوم تبلى السرائر، نعم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فاليوم الإنسان مما خلق خلق ماء دافق، يخرج بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، متى؟ يوما. رجع هذا مصدر، رجع يرجع رجعا، ويصح رجوعا أيضا، لكن رجع هذا مصدر. بعض النحويين زعم أن رجع عامل وهو مصدر، صح؟ وأن قوله تعالى يوم تبلى السرائر، يوم هذا ما عربه ظرف زمان منصوب صح وعلى نصب الفتحة، من ناصبه؟ زعم بعض النحويين أن العامل أن العامل هو رجعه، مصدر عامل، يعني أن يوم ظرف زمان متعلق برجعه. ونحن قلنا الظروف والجار مجرور لابد لها من متعلق تتعلق به. فزعم بعض النحويين أن رجعه هو العامل الذي تعلق به من يوم. قال ابن هشام هذا خطأ أو هذا باطل. لماذا؟ لأن من شروط المصدر حتى يعمل أن لا يكون مفصولا عن معمول. لو نظرنا في هذه الآية وجدنا فاصلا بين العامل والمعمول، ما هو هذا الفاصل؟ قال إنه على رجعه إيش لقادر. قادر هذا إيش؟ خبر، خبر إن، أحسنت، خبر إن. وهذا هو الفاصل الذي فصل بين العامل والمعمول، إنه على رجعه لقادر يوم. فابن هشام يقول لا نستطيع أن نقول إن يوم معمول لرجعه لوجود حاجز وفاصل بينهما، وهذا الفاصل هو إيش؟ هو الخبر، وهو قوله قادر. واضح هذا؟ وهذه المسألة يعني فيها فيها فيها كلام. لماذا؟ لأن المعمول هنا عبارة عن إيش؟ ظرف. ونحن كررنا مرارا وتكرارا أن الظرف والجار مجرور لا، أن العلماء والعرب أيوة يتساهلون في الظرف والجار مجرور، صح؟ يغتفر فيهما ما لم ما لا يغتفر في غيرهما. لذلك ابن الحاجب رحمه الله يقول إن هذا إن الفصل بين العامل والمعمول في الظرف جائز لأنه مما يتساهل فيه، واحتج بهذه الآية الكريمة. فعلى كل حال هذا رأي ابن هشام، خلاص ليس محل ليس محل إيش ليس محل إجماع ليس محل إجماع يعني فيه سعة وفيه خلافين. الآن الشرط كم؟ الثامن والأخير. قال ولا مؤخرا عنه، هذا سهل، لا يتأخر العامل عن المعمول، يعني لا يجوز أن أقول أعجبني إيش زيدا ضربك، أعجبني زيدا ضربك، على أن زيدا مفعول به إيش مقدم وهو المعمول، وضربك هو العامل المتأخر. هل هذا يجوز عند ابن هشام؟ لا يجوز. وعند السهيلي من النحويين أجازه إذا كان جارا ومجرورا، كما قلنا قبل قليل العلماء والعرب يتساهلون في الشيئين، من ومن؟ الجار مجرور والظرف. استدل السهيلي بقوله تعالى لا يبغون عنها حوالا، عنها جار مجرور، من عامله المتعلق به؟ حوالا، متأخر ومتقدم متأخر، فدلت الآية الكريمة وحيولا مصدر متأخر، فتقدم المعمول على العامل، وهذا عند السهيلي يجوز. اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. أين المصدر؟ فرجا. أين المعمول؟ من أمرنا، من أمرنا جار ومجرور، أين متعلقه؟ فرجا. تقدم المتأخر؟ تأخر، تأخر، وهذا مما يدل على تساهلهم في ماذا؟ في الظرف والجار المجرور. نعم. ثم قال انتهينا الآن بحمد الله من شروط المصدر. قال وإعماله مضافا أكثر، نحو ولولا دفع الله الناس. هذا الآن عنوان هذا المبحث أقسام المصدر العامل، أقسام المصدر العامل ثلاثة وبه نختم الباب. القسم الأول قال وإعماله مضافا أكثر، إذن الحالة الأولى أن يكون مضافا، هذا رقم واحد. الحالة الثانية قال ومنونا أقيس، رأيتموه؟ هذا رقم كم؟ هذا الثاني. وبأل شاف هذا رقم كم؟ ثلاثة. إذن المصدر إذا عمل فله ثلاثة أحوال: إما أن يكون مضافا، وإذا أضيف ذهبت ماذا؟ إذا أضيف ذهب ماذا؟ ذهب التنوين، صح؟ لأنه لا يجمع بين الإضافة والتنوين. إذن قوله وأعماله مضافا يعني بدون إيش؟ بدون تنوين، لأن إذا جاءت الإضافة ذهب التنوين، وإذا جاء التنوين ذهبت الإضافة، لا يجتمعان، تمام؟ كما تقدم معنا في باب الإضافة. طيب، إذا الحالة الأولى أن يكون مضافا منونا، الحالة الثانية أن يكون منونا يعني لا يوجد إيش؟ إضافة. جميل. الحالة الثالثة أن يكون محلا بأل. ثلاث أحوال. هو يعمل في هذه الثلاثة لكنه ليس على رتبة واحدة، أقواها وأكثرها ورودا بكلام العرب أن يكون مضافا، ثم أضافته على نوعين: قد يضاف إلى الفاعل، وقد يضاف إلى المفعول. هذا خلق الله الناس، أضيف إلى إيش؟ خلق الله، أضيف الفاعل، لأن تقديره أن خلق الله الناس. مثلا أبهرني أن خلق الله الناس. طيب، أبهرني خلق الناس الله، أضيف هنا المصدر لماذا؟ إلى مفعوله، لأن التقدير أعجبني أن أو أبهرني أن خلق الناس الله، ويجوز أن يتقدم المفعول على ماذا؟ على الفاعل، كل ما في الأمر أن المفعول تقدم على الفاعل. إذن قد يضاف إلى الفاعل وقد يضاف إلى المفعول. طيب، فإذا أضيف إلى الفاعل بقي المفعول منصوبا، وإذا أضيف إلى المفعول بقي الفاعل مرفوعا. نعم. قال وعماله مضافا أكثر، أي أكثر ورودا في كلام العرب، نحو قوله تعالى ولولا دفع الله الناس. ولولا دفع الله الناس، نضع مكان دفع فعل مع أن، إيش التقدير؟ ولولا أن دفع الله الناس. إذن الله معربه فاعل، هو مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا. إذن لولا هذه حرف امتناع لوجود لا محلها من إعراب، دفع مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، والله مضاف إليه مجرور على جره الكسرة من إضافة المصدر إلى فاعله، أو نقول الله مجرور لفظا مرفوع محلا، الناس مفعول به لدفع منصوب على نصبه الفتحة. وقول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين، محذوف وجوبا، خبر لولا محذوف وجوبا، تقديره ولولا دفع الله الناس موجود، موجود موجود خبر لولا المحذوف، خبر دفع محذوف وجوبا، لأن الخبر يحذف وجوبا مع الوجود لولا، كما قال ابن مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، يعني هذا متحتم. طيب، وقول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين، ألا ماذا تفيد؟ حرف استفتاح وتنبيه لا محل لها من إعراب، إن حرف توكيد ونصب، ظلم اسم إن منصوب على نصب الفتحة وهو مضاف، ونفسه مضاف إليه مجموعة من جر الكسرة من إضافة المصدر إلى إيش؟ إلى مفعوله، لأن الإنسان يظلم نفسه، إذن من إضافة المصدر إلى مفعوله وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، المرء فاعل، فاعل ظلم، فاعل ظلم مرفوع علامة رفعه الضمة. بين خبر إن، خبر إن، نعم، ألا إن ظلم نفسه ما به بين، يعني واضح، بين هذه خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة. إذن المصدر إذا كان مضافا فله حالتان، تارة يضاف إلى الفاعل ولولا دفع الله الناس، وتارة يضاف إلى المفعول ألا إن ظلم نفسه المرء بين. هذا هو القسم الأول، وهو أن يكون المصدر مضافا. القسم الثاني أن يكون إيش؟ منونا، يعني لا يوجد إضافة. قال ومنونا أقياس، يعني أوفق ليش؟ للقياس والقاعدة. لكن من حيث الكثرة أيهما أكثر؟ الأول. لكن من حيث موافقته لقواعد النحو الأكثر، كان الأولى أن يكون منونا، لأن المنون هو الذي يناسب العمل أكثر. طيب، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، هذه الآية تقدم إعرابها، وقلنا إن إطعام هو مصدر عامل، إطعام هذا مصدر يعمل عمل فعله، وهو بحسب موقعه من الجملة، يعني ينظر في أو هذه هل ما نوعها، نحتاج أن نعرف الآية التي قبلها حتى نعرف. نعم، أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو حرف عطف، وإطعام هذه معطوفة على فك رقبة، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب، إطعام فيه هو مصدر فيحتاج إلى فاعل وإلى مفعول، أين فاعله؟ لا، أين فاعله؟ محذوف، محذوف، تقديره هو، ضمير مستتر تقديره هو، أي إطعام أو هكذا نقدر، أو إطعامه، إطعامه، إطعامه، إطعامه، فأضيف إطعام إلى الهاء، والهاء هذه ضمير تعود على الفاعل، أي الذي يطعم، أي المطعم، الإنسان الذي يطعم. واضح؟ طيب، في يوم جار مجرور، ذي صفة اليوم، صفة المجرور مجرور على مجره الياء لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف مسغبة، مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة، ومسغبة يعني مجاعة، يتيما مفعول به منصوب وعلى نصبه الفتحة، ناصبه من؟ إطعام. فماذا حصل الآن؟ عمل المصدر حال كونه منونا غير مضاف. الحالة الثالثة والأخيرة، وبأل، هل يعمل المصدر إذا كان معرفا بأل؟ قال ابن هشام وبأل شاذ، هذا شاذ، نحو قول الشاعر وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه، كيف تتوقى شيئا أنت قد ركبته، وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه، أين المصدر؟ التوقي. طيب، و ظهر هذا مفعول به ليش؟ ظهر مفعول به للتوقي، مفعول به للتوقي، منصوب على صفة الفتحة، وقد عمل المصدر هنا، عمل النصب في ظهر مع أنه معرف بإيش؟ بأل، وهذا حكمه شاذ، حكمه أنه شاذ. فعل التوقي هو الإشكال أن ابن هشام لم يأتي بهذا البيت في الشرح، جاء ببيت آخر أوضح منه لم يأتي به. نعم نعم ذكر هذا، عجبت من الرزق المسيء له. فيبدو أن فاعل التوقي ضمير مستتر. نعم ليس هناك، هذا الذي يتبادر للذهن، أن فاعل التوقي ضمير مستتر، يعني تقديره كيف توقيك. نعم، فيكون من أضيف المصدر إلى فاعله وهو الكاف الضمير، وظهر هذا مفعول وهو مضاف، وما اسم موصول مضاف إليه. الشاهد ما هو؟ أن هذا المصدر عمل النصب في ظهره مع أنه ماذا؟ محلا بألف. الشاهد الذي جاء به ابن هشام هو أوضح منه، نختم به الدرس. يقول الشاعر وبئس ما قال، يقول عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. عجبت من الرزق المسيء، عجبت من الرزق المسيء، عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. طيب، عجبت فعل وفاعل، من الرزق جار ومجرور، والرزق هذا مصدر وقد عرف بأل، ثم أضيف هذا، ثم هذا المصدر عمل الرفع والنصب، فنصب المفعول وهو قوله المسيئة. عندكم بالجار؟ يجوز أن يكون بالجار، لكن أنا عندي ضبطها بالنص. طيب، لأن نحن نريده، لأن كونه مضافا هذا تقدم في القسم الأول، صح ولا؟ نحن نريده أن يكون مضافا، نريده أن يعمل الرفع والنصب مباشرة، لكن هو من حيث الإعراب ظهر أنه يجوز. طيب، عجبت من الرزق المسيء إلهه، الرزق هذا مصدر وقد عمل، رفع الفاعل ونصب المفعول، المسيئة هذا إيش؟ مفعوله، وإلهه هذا الفاعل. فترتيب الكلام هكذا، عجبت من، نضع أن مع فعل، عجبت من أن رزق، لا من أن رزق الإله المسيئة. مرة أخرى، عجبت من أن رزق الإله المسيئة، عجبت من أن رزق الله المسيئة. واضح؟ هو يتعجب من أن الله عز وجل يرزق من؟ الفساق والعصاة والكفار. واضح؟ ومن ترك بعض الصالحين فقيرة، سنأتي عليها. الشاهد الآن ما هو؟ أنه جعل المصدر يعمل مع أنه معرف بأل، فرفع الفاعل ونصب المفعول، وهذا ما حكمه عند ابن هشام؟ شاذ. ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، هل هذا فيه شذوذ؟ لا. لماذا؟ أحسنت، لأن ترك ليس فيه ألف، فهذا ليس بشار. ومن ترك جار مجرور وهو مضاف، وبعض مضاف إليه مجرور عن جر الكسرة وهو مضاف، والصالحين مضاف إليه مجرور عن جر الياء، فقيرا. وتقدير البيت، وعجبت أيضا من أن ترك الله بعض الصالحين فقيرا، وعجبت أيضا من أن ترك الله بعض الصالحين حال كونه فقيرا. طيب، فقيرا هذا إعرابه حال. طيب، الشاهد ما هو؟ أن المصدر هنا عمل، لكن الشاهد هل هو في الشطر الأول أو في الشطر الثاني؟ في الشطر الأول. معنى البيت أنه يتعجب من أن الله يرزق الكفار والفساق والعصا، وأنه يترك بعض الصالحين فقراء، وهذا يعني كلام، يعني كلام من لم يفهم سنن الله عز وجل الكون وحكمته في الابتلاء. والله عز وجل يعني لما قال في سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقد عليه رزقه فيقول ربي أهانا، ما الجواب؟ كلا. هذا خطأ وهذا خطأ. ليس غناك بدليل على أنك محبوب عند الله، وليس فقرك دليل على أنك مبغوض عند الله، بل هذا كل هذا الغني مبتلى بغناه والفقير مبتلى بفقره. وابن الرواندي وهو زنديق كفره العلماء وكان سيئا، يقول: كم عالم عالم أعيت مذاهبه. عالم عالم، عالم عالم يعني عالم عظيم، كرر عالم للتفخيم والتعظيم. كم عالم عالم أعيت مذاهبه، أعيت مذاهبه يعني فقير ليس عنده شيء يتصرف فيه. كم عالم عالم أعيت مذاهبه. بالمقابل: وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. صح؟ هذا حال الدنيا، يعني إنسان عالم ومفكر وفيلسوف أو مهندس أو إلى آخره، طيب تجده فقيرا. وإنسان جاهل مغني أو لاعب كورة أو مع احترام يعني، طيب لا يقدم للمجتمع شيئا يعني، وتجد عنده ملايين. هذا حال الدنيا. أصلا العالم العلمي ترك الدنيا. صحيح صحيح. كم عالم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي جعل الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، يعني يقول هذا الذي جعل العالم يكفر. طبعا هو يتحدث عن نفسه، اللي هو لجهله بسنن الله في الكون يعني يقول هذا الكلام السيء. نعم صحيح. نسأل السلامة والعافية، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.